بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة اليوم هو النجاح هو محصلة جهود صغيرة تقوم بها يوميا بشكل مستمر. هاي قالها واحد اسمه روبرت كولير 1885-1950، كاتب أمريكي متخصص بتطوير النفس وعلم النفس. أنفق عدد كبير من سنوات حياته وهو بعد مؤلفات في هذا المجال، يمكن يكون أهمها كتاب السر اللي انبنى على العديد من مؤلفاته. هذه المقولة هي حكمة مهمة لابد أن نتوقف عندها. النجاح هو محصلة جهود صغيرة نقوم بها يوميا بشكل مستمر. بالضبط، هذه الجهود الصغيرة المستمرة هي اللي راح تتحول في النهاية إلى إنجازات عظيمة بوقفوا الناس أمامها بإجلال واحترام. مما يروى عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إحنا بنسمع كثير من الناس اللي بيعتقدوا أن النجاح هو ضربة واحدة، ضربة حظ أو إشي بهبط عليك مرة واحدة من السماء، لكن للأسف ما بيدركوا أنه عطاء وجهد مستمرين بيؤدي هذا إلى تراكم الإنجازات لحد ما يتحقق الهدف. هي القدرة أنك تضيف شوي شوي من غير ملل أو كسل أو يأس، مع إدراكك أنه هاي الإضافات الصغيرة هي اللي راح تخليك تحقق حلمك. كلنا بنعرف نابليون بونابارت اللي هو معروف، بديش أشرح عنه. شو قال؟ قال إنك بالإبرة تستطيع أن تحفر بئرا، وهذا يعني إنك بالمثابرة تستطيع تحقيق أي شيء مهما كان عظيم. لذلك هاي الحكمة بتعلمنا إنه علينا إن نعمل باستمرار وإن نداوم على اللي بنعمل عليه بدون ملل أو كلل، حتى يصير هذا القليل كثير ومتراكم. ساعتها راح تلاقي الهدف نفسه بيقترب منك شوي شوي لحد ما تمسكه في إيديك. خلنا نسمع شو قال إرنست هيمينغوي، كاتب معروف جدا. شو قال؟ قال لا تخلط أبدا بين الحركة والفعل. في ناس كثير بنشوفهم بتحركوا في التعبير الشعبي بالأخمو، لكن أفعالهم اللي بتصب في مصلحة أهدافهم قليلة. ما علينا أن نخلط الحركة مع الفعل. الحركة الكثيرة لا تعني أبدا أنه صاحبها رح يوصل إلى هدفه. في مثل عندنا في المنطقة بيقول كثير النط قليل الصيد، يعني كثير الحركة ما بيصطاد إشي. الصيد بتطلب بطء الحركة والتوجه نحو الهدف شوي شوي وبهدوء حتى أنك تصيد اللي بدك إياه. حتى تنجح لابد أنك تراكم الأفعال اللي راح تؤدي فيك أنك تحقق هدفك. حدد أهدافك، قسم هاي الأهداف الكبيرة إلى أهداف صغيرة، احرص على أنك تقوم بفعل محدد ومستمر كل يوم لتحقيق هاي الأهداف واحد واحد. ساعتها ما في قوة في الأرض راح توقف في طريقك. في حكمة بتقول أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هو أن تصنعه. بالضبط، تنبؤك بالمستقبل كتنبؤك بشيء عدمي عشوائي، لكن الناجحين في الحياة هم اللي بيصنعوا مستقبلهم. الفيلسوف الصيني لاو تسو قال انتبه إلى أفكارك لأنها ستصبح كلمات، وانتبه إلى كلماتك لأنها ستصبح أفعال، وانتبه إلى أفعالك لأنها ستصبح عادات، وانتبه إلى عاداتك فإنها ستصبح شخصيتك، وانتبه إلى شخصيتك لأنها ستصبح قدرك. بالضبط، انت اللي بصنع مستقبلك لانه هو قدرك، ولابد انك تنطلق من الافكار اللي بتدور في راسك لانها هي الاساس لكل اللي بيجي بعدين. ابذل مجهود يومي حتى تصقل افكارك وتهذبها وتربي نفسك وتوطنها على الاضافه والصبر والجلد. كون مثل الريح الخفيفه اللي بتنقل رمال الصحراء شوي شوي مهما عظمت من مكان الى اخر، ويشكل كثبانها مثل ما بدها وانت ما بتشعر فيها ويمكن ما تشوفها. كون مثل حبات المطر في موسم شتوي تتساقط كل يوم شوي شوي، تسقي الحقول، تحيي الزرع، تنبت الشجر حتى يحمل ثمر اللي بينمو من سنة إلى سنة بدون إزعاج أو ضجة أو استعجال. خليك مثل الشمس الهادئة اللي بتغذي أوراق الشجر وتساعده على النمو. وانظر للطبيعة حولك، راح تلاقي إنها كلها بتشتغل بهدوء بدون استعجال، لكن بقدر واستمرارية مبرمجة وميزان. ابذل المجهود الصغير باستمرار ورايح توصل إلى النتائج العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأتمنى لكم كل التوفيق. أنا أخوكم معن مرضي القطمي.